وادرقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، فلي على حملها صبر ولا جلد. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدي. فلا ترد أنها يا رب خائبة، فبحر وجودك يروي.